يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الناس فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فتريتموه واتقوا الله ان الله غفور رحيم. يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. قالت العرب امنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من عملكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ولا تعلموا الله بدينكم الله يعلم السماوات والارض والله بكل شيء عليم. ان الله يعلم ما تصنعون ولا يعلم ما تصنعون. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون.